بسم الله الرحمن الرحيم. سلامي على بنت الكنانة وافية، فبلغ سلامي بالدموع كميلية. أتعجب من دمعي فلست بعالم بما حل في أرض الكنانة بادية. تعلم، لقد جل المصاب بأختنا، وفجر منها الدمع بالخد جاريا. تئن من الخذلان أنة مثقل بكل تباريح تشيب النواصيا. أأسلم والإسلام يحمي نساءه، فأترك تحت الدير ألقى الدواهيا. يعذبني قس وقس يذيقني من السوط ضربا موجعا متواليا. وأجعل في قبو كأن جداره يدير عيونا تحمل الموت ناعيا. يريدان مني أن أعود لكفرهم وأترك دين الحق نورا وصافيا. فقلت وقد ألقوا على الظهر صوتهم، تبعت على الإسلام أحمد هاديا. فقلت وقد بلت دمائي وأدمعي بقية جسم يحمل الحزن وانيا. شهدت ولن أنفي شهادة مسلم لربي بالتوحيد فردا وعاليا. وليس له ابن، وإن مسيحنا رسول وعبد الله ليس إلهيا. يراد انقيادي للضلال، وما دروا بما ذاق من ذاق الهداية ما هي. فلما سلوا عني رفعت تضرعي، وناديت ربي أستجيش فؤاديا. فما قال أشكو الحاقدين من العداء، ولكن من الخذلان أصبحت شاكيا. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.